كلامكم عن الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صوت العصر والمغرب والعشاء من غير صوت ولا قصر. هذا عن المشهور رواه البخاري في الصحيحين من قال جمع بين المغرب والعشاء صلاه جميعا وصلاه جميعا مغرب والعشاء وصوت العصر ويروى في مسلم بين غير صوت ولا قصر من غير صوت ولا قصر. قال العلماء انه جمع الجمع غير الاستاذ اما احمره واما ذهبوا للاسواق على اثار المطر وقالوا ان الله جامع لهذه الامه وتعيدها اما في وجود المطر ويسال اعداءه وجود الدعوه للاسواق او مرض الحال وباء حال مطر او الناس وكف عليهم لهذا جمع عليه الصلاه والسلام او لانه اراد ان يبين الناس انه يجمع ثم صحبه الشريعه على تحريم الجمع عند العلم كما جاء الادله بعد ذلك من وقت الناس الوقيت وغير له الوقيت او منع وقت الله ثم خلق الصلاه بين هذه الوقتين وقال عمر رضي الله عنه جمع الحمد من كذلك فجواب عن هذا الوجود احدها انه جمع بحزن شرعي كدعوه الاسواق او يرى الحمد الوجه الثاني انه جمع الحمد امته لاسباب وقعت في الارض من اجلها انها جمع لئلا يحرجهم ولا يبدي ابدا في ما هو الذي سبب الجمع والوجه الثالث انه جمع قبل ان تتبرع شريعه في وجوب صلاه التوفاه ربها وعلى الجمع الجمع الجمعيه ثم استمرت الشريعه على ان يجوز الجمع الى جمعه ورجعه من مرض الله